الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المصحف وعاء القرآن، وهو المكتوب بين دفتيه، ويعظم الوعاء ويشرف بشرف ما فيه، بل كثيرا ما أطلق اسم القرآن على المصحف. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يمس القرآن إلا طاهر، ويعني بذلك المصحف. ولشرف المصحف وعلو قدره، فإن التعامل معه يختلف عن التعامل مع غيره، تعظيما لمكانته واحتراما له. ومن ثم فهناك آداب تتعين مراعاتها، نذكر أهمها. أولها: ألا يمس الإنسان المصحف إلا على طهارة، فلا يمسه المحدث سواء كان حدثه أكبر أو كان أصغر، إلا أن تجنب مس المصحف في الحدث الأكبر آكد منه في الحدث الأصغر. فالجنوب لا يمس المصحف حتى يغتسل أو يتيمم عند العجز عن الاغتسال، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ولو آية، ولا يدخل في ذلك الجوال الذي حمل فيه القرآن، لأن الجوال لا يعد مصحفا. لكن الجنب محرم عليه أن يقرأ القرآن لا في الجوال ولا في غيره، بل لا يقرأه حفظا. وأما الحائض، فإن كثيرا من العلماء سوى بينها وبين الجنب، باعتبار أن حدث كل واحد منهما أكبر، بينما ذهب البعض الآخر إلى التفرقة ما بين الجنب والحائض، لأن الجنب قادر على إزالة الحدث الأكبر بالاغتسال، بينما الحائض لا تقدر على ذلك إلا بعد انقطاع الدم عنها، والمدة تطول في ذلك. وعليه فقد رخص بعض العلماء للحائض أن تمس المصحف ولكن بحائل كالقفاز وما أشبهه، وتقرأ فيه، وبخاصة إذا كانت محتاجة لذلك، بأن خشيت أن تنسى حفظها أو كانت معلمة قرآن أو طالبة لا بد من قراءتها للقرآن لأداء الامتحان وما يلحق به. وأما من حدثه أصغر فإنه يقرأ في المصحف إذا كان بحائل، وأما بغير حائل فأكثر العلماء على منعه من ذلك. وثاني تلك الآداب ألا يضع الإنسان المصحف على الأرض، وإنما يجعله في مكان مرتفع كعلى طاولة أو في رف أو ما أشبه ذلك، لأن وضعه على الأرض يوحي بشيء من عدم الاحترام. ولذلك كره أكثر العلماء وضع المصحف على الأرض، بينما ذهب بعضهم إلى تحريم ذلك كما نقله البجيرمي من علماء الشافعية. وثالثها ألا يمد الإنسان رجله إلى المصحف إذا كانت الرجل محاذية له، فإن كان أرفع منها فليس في ذلك بأس. ومثل ذلك ألا يستدبر المصحف أو يرتكي عليه. ورابعها ألا يتوسد المصحف، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر، بأن كان تحت المخدة التي يتوسدها، لما في ذلك من امتهان للقرآن. وخامسها ألا يكتب عليه ولو كان ذلك بمداد تسهل إزالته، ولا يضع خطوطا تحت بعض الآيات. وسادسها ألا يترك القارئ المصحف مفتوحا بعد فراغه من القراءة، بل يقوم بإطباقه احتراما له. وسابعها ألا يترك في مكان يتعرض فيه للتلف في وقت قصير، كتركه في الشمس أو عرضة للهواء والغبار أو ما أشبه ذلك. وثامنها ألا يتخذ للتبرك أو لدفع العين أو غير ذلك، كما يفعله البعض من جعله في السيارة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ضرب من أضرب البدع. فالقرآن يتبرك بقراءته لا بوضع المصحف ذاته. وإذا تلف المصحف أو وجدت فيه أخطاء كثيرة يتعذر إصلاحها، فيتعين في هذه الحالة التخلص منه احتراما له، وذلك بواحد من أمور أربعة: الأول أن يحرق إحراقا كاملا بحيث يكون رمادا، حيث أن عثمان رضي الله عنه أمر بإحراق الصحف التي كان فيها شيء من القرآن بعد أن قام الصحابة بنسخها وجعلها في مصحف واحد وعلى نسق واحد من حيث الكتابة والقراءة. وثانيها أن يدفن في مكان طاهر بحيث تجعل الأوراق التالفة من المصحف والتي يتعذر الانتفاع بها في كيس ورقي أو غيره، ثم يحفر لها في مكان طاهر ويعمق لها حتى لا تكون عرضة لأن توطأ بالأقدام. وقد فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك بما تلف لديهم من القرآن. وثالث تلك الطرق أن يفرم بالمكائن المعدة لذلك فرما تاما بحيث لا يبقى للحروف أثر بوجه من الوجوه. ورابع هذه الطرق أن يوضع في ماء حتى تذهب الحروف ذهابا كليا، على أن يكون ذلك الماء طاهرا ثم يراق في مكان طاهر. وإذا كان المصحف صالحا للقراءة إلا أن صاحبه رغب عن القراءة فيه لوجود طبعات أجود من حيث بيان الحروف أو من حيث نصاعة الأوراق، فإنه يحسن بصاحب ذلك المصحف أن يرسله إلى البلاد التي تدعو حاجة أهلها إليه عن طريق المكاتب التي تعنى بهذا الأمر وهي متيسرة بفضل الله عز وجل. وتاسع تلك الآداب أن تكون قراءة القرآن بتؤدة، يتأنى القارئ عند قراءته للقرآن ليتدبر الآيات وليفكر فيما تضمنته. يقول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ويقول جل من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول عز ذكره: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وعاشر تلك الآداب ألا يترك الإنسان المصحف الذي في ملكه دون أن يقرأ فيه من وقت لآخر، ولو أنه حافظ للقرآن ويقرأ من حفظه، فإن ترك القراءة في المصحف فيه نوع من الهجر له، فيخشى أن يكون ترك المصحف دون قراءة فيه نوع من أنواع الهجر. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من فقهاء الأمة يقرؤون في مصاحفهم من حين إلى آخر، مع أنهم كانوا حفاظاً للقرآن، كما أثر ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه وعن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيرهما. فاحرص أخي المستمع على احترام المصحف والعناية به